فلا نتعدى نص النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ما تغيب الشمس إلا عن صلاة العصر. وأصرح من هذا رواية مسلم قال: وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى لصلاة العصر، على نص. ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وفي هذا دليل على أنها إذا فاتت الصلاة عن وقتها أنها تصلى، أنه يجب على الإنسان أنه إذا شغل عنها بنوم أو نسيان وكذا أنه يصليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وكانت هذه الحادثة حادثة تأخير المغرب العصر، تأخير العصر عن وقتها، كانت هذه قبل شرع صلاة الخوف، قبل أن يشرع الله صلاة الخوف. أما بعد أن شرع صلاة الخوف ما عاد بقي أنها تؤخر الصلاة، لأنه عاد تصلى في وقتها على أي وقت، على أي حال تكون. ولهذا قال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآية هذه فيها مشروعية صلاة، فيها أن الله شرع صلاة الخوف بعد هذا ما تؤخر عن وقتها بحال من الأحوال، حتى لو صلىها الإنسان وهو يجالد بالسيف صلىها، كما قال تبارك وتعالى: فإن خفتم، يعني فإن خفتم يعني جاء أصابكم خوف، يعني قابلتم أعداءكم وفي وقت الصلاة، فإن خفتم فرجالا فصلوا رجال، يعني معنى رجال يعني على أرجلكم وأنتم تكرون وتفرون وتضربون وتضربون وتقاتلون، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا كنتم على ظهور الخيل أو على ظهور الإبل تقاتلون، صلوها في هذه الحال ولا تؤخروها عن وقتها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم وصار ما بخوف واطمأننتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني فصلوها كما علمكم الله بركوعها وسجودها وخفضها ورفعها وقراءتها وشروطها واستقبال قبلتها. أما قبل ذلك لا، صلوها على أي حال تكون، على أي حال تكون. فالمهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر هذه الصلاة يعني صلاة الوسطى صلاة العصر عن وقتها، لما شغله المشركون عنها أخرها وصلاها بعد المغرب. وإلا لو كانت شرعت صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم صف بأصحابه وصلى بطائفة وجعل طائفة يحرسون، فإذا انتهى الصلاة الأولين الطائفة الأولى ذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة التي لم تصلي فصلت معه. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ثم قال: وله، يعني ولمسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوابهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوابهم وقبورهم نارا. المعنى واحد، حشى أو ملأ، كل المعنى واحد. فهذا الرواية، هذه رواية حديث ابن مسعود أنه حتى اصفرت واحمرت، يعني قبل خروج وقتها، فبهذا دليل على أنه هل إنها أحمرت واصفرت ولكنه لم يصلها إلا بعد الغروب، أو إن هذه واقعة وتلك واقعة، يعني أنه في يوم صلاها بعد أن غربت الشمس وفي يوم آخر صلاها بعد أن احمرت أو اصفرت الشمس. يحتمل، لأنه مكث صلى الله عليه وسلم مكث 25 يوم والكفار محاصرون للمدينة المنورة، محاصرون لها، ولكن والحمد لله لم ينالوا خيرا، كما قال تبارك وتعالى، قال جل وعلا لما ذكر قصتهم، لما ذكر قصة الأحزاب وكيف أنهم حاصروا المدينة وكيف أنهم أرجفوا بالمسلمين، حتى قال جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم، كما تقدم أن هذا قريش وأتباعها، ومن أسفل منكم، وهؤلاء قبائل نجد، لأنهم أسفل، المياه تنحدر إلى نجد، مياه الحجاز تنحدر إلى نجد. وإذ زاغت الأبصار، زاغت زوغان أبصار روغان من شدة الخوف والهلع، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الإنسان من شدة الخوف إذا اشتد به الخوف يحس أن قلبه وفؤاده أنه صار في نحره، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، يعني صار معكم شك في النصر وفي تأييد الله لكم وفي نصره إياكم. هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك في هذا الأمر ابتلي المؤمن، ابتلي يعني اختبروا، الابتلاء الاختبار والامتحان، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزل يعني رجوا زلزالا شديدا. بان المؤمن هنا من الكهف من المنافق، ظهر هنا النفاق، وبان المؤمنون على حقيقتهم. ولهذا قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق ومرض الشبهة، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستفتحون كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته، فين هذا من هذا؟ يعني ظهر والعياذ بالله النفاق ونجم النفاق. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب، يثرب المدينة اسمها بالجاهلية يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم، كيف جالسين أنتم هنا مخلين عاراتكم مخلين أولادكم ونساءكم، بل بيوت ما عندهم أحد، يجيهم العدو من هنا، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يخذلون والعياذ بالله، يخذلون على النبي عليه الصلاة والسلام، ويستأذن فريق منهم النبي يقول يا رسول الله أذن لنا، هؤلاء المنافقون إذن لنا نرجع إلى بيوتنا وإلى أهلنا وإلى عوائلنا. ويستأذن فريق منهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقولون إن بيوتنا عورة، إن بيوتنا يعني أمام العدو وأمام أصحاب اللصوص واليهود أنها عورة، يعني يستطيعون أنهم مثلا ينهبوها وأنهم يسطوا عليها. الله جل وعلا قال وما هي بعورة، ما هم صادقين بهذا العدو، ما هم صادقين بكلامهم، وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا، يريدون الهرب من مواجهة القتال، مواجهة المشركين، يبون يفرون، يبون يخلونك يا محمد أنت وأصحابك وحدكم، تعالكم، يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، لو دخل عليهم العدو من أقطار المدينة ثم سئلوا الفتنة لأتوا إلى الفتنة وعملوا بالفتنة، لكن الجهاد وقتال الأعداء لا ينقصون عنه، وما تلبثوا إلا يسيرا. المهم أن اشتد الأمر على المسلمين، اشتد الأمر على المسلمين، وزلزلوا زلزالا شديدا، وصابهم الخوف وأصابهم الجوع وأصابهم البرد الشديد، لأنه صادف برد شديد في ذلك الوقت، والمدينة ماردة جدا، ومع هذا الله تبارك وتعالى سلط الريح عليهم فأكفأت قدورهم وأكفأت خيامهم وأكفأت ثم شلت عليهم الملائكة جنودا لم تروها، فهربوا ونجحوا عن المدينة بلا قتال. وختم الله أمرهم بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ردهم الله بغيظ، مع أنهم حنقانين ما راحوا عن رضا ولا عن قناعة ولا عن مصالحة ولا عن شيء مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا، لا يزال الحقد يأكل، والحقد والبغض والشحنة ما زالت تلوي بقلوبهم، لكنهم راحوا مكرهين مرغمين. ولهذا قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. المؤمنين كفاهم الله القتال وأنهم يواجهوهم، لأن المسلمين قلة وهم كثرة، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هكذا المؤمنون الصالحون المتوكلون على الله، لو كان المسلمون بهذا الإيمان وبهذه القلوب المؤمنة وهذه القلوب النيرة، الله سبحانه وتعالى نصرهم وأيدهم وأتاهم بجنود لم يروها وأعانهم جل وعلا، لأنه قوي عزيز. طيب، اليهود المجاورون للمدينة بني قريظة، هؤلاء هم الذين نكثوا العهد وساعدوا وظاهروا وأعانوا هؤلاء الغزاة من قريش ومن أهل قبائل نجد. قال جل وعلا عن هؤلاء، قال: وأنزل الذين ظاهروهم يعني عاونوهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، لأن اليهود أهل الكتاب يسمون، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، الصياصي الحصون، من حصونهم، أنزلهم من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف منك يا محمد ومن أصحابه، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الرجال ويأسر النساء والذرية، اتخذهم مماليك، بيعوا في سبايا من المغانم. فهكذا يعني كانت، والحمد لله، يعني عاقبة أمر هؤلاء. كم بعد دقيقة؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: صلى رجل صلاة خوف واطمأن قبل خروج وقتها، فهل يعيدها؟ ما يعيدها، يكملها مطمئنة، يكملها مطمئنة. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن نقول على المدينة الآن يثرب؟ وإذا كان لا يجوز، فما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بهذه الأسماء، قال اسمها طيبة وطابة، فالمستحسن أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التسمية. ثم يقول: قولهم المدينة المنورة، لفظة المنورة متى ظهرت هذه التسمية؟ قريبة، كانوا يسمونها المدينة النبوية، المدينة يعني المدينة تصدق على كل مدينة، يقال لها المدينة، مكة تسمى مدينة، والرياض يسمى مدينة، وجدة تسمى مدينة، لكن صار لفظ المدينة اصطلاح عند المسلمين على أن المراد بالمدينة المدينة النبوية، صار اصطلاح وصار علم من الأعلام، مثل قولة محمد وزيد وبكر وخالد، إذا قيل المدينة فهذا علم من الأعلام على أن المراد بذلك المدينة النبوية. الأفضل لو أن الناس يقولون المدينة النبوية، المدينة النبوية بدل ذلك، يكون يعني تسمية طيبة. يقول: ورد نهي شديد في الشرب واقفا، والمسلم يتحرج من ذلك. يقول: ورد نهي شديد في الشرب واقفا، والمسلم يتحرج من ذلك، وورد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا. هذا دليل على الجواز، دليل على جواز انه ينبغي للانسان انه يشرب وهو جالس, انه يشرب وهو جالس, ولكن اذا كان هناك يعني سبب انه لا مانع انه يشرب وهو واقف, فان النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف, شرب وهو واقف, كما انه البول الافضل الانسان يبول وهو جالس, واذا كان هناك حاجة يجوز الانسان يبول اذا امن التلوث, الى امن التلوث يجوز يبول وهو واقف. يقول هل تجوز جلسة الاستراحة في الصلاة؟ جلسة الاستراحة هي على اسمها سميت استراحة لأن الغرض منها أن الإنسان يستريح, لأن المسافة من السجود إلى القيام مسافة طويلة, فإذا كان الإنسان يعني عاجز أو كبير أو ودين أو نحو ذلك فالنبي فعلها, النبي عليه الصلاة والسلام فعلها واستراح وتركه, فينبغي أن يستعملها الإنسان إذا كان محتاجا إليها ويتركها إذا كان غير محتاج إليها, لأنها ليس فيها ذكر وليس لها يعني صفة العبادة, ما لها صفة العبادة, وإنما لها صفة الاستراحة, لكن الغلط الكبير إن الإنسان يستريح وهو يتابع الإمام, يعني يقع فيها كثير من المصلين, كثير من المصلين الذين اعتادوا أنهم يجلسون جلسة الاستراحة يجلسها ولو كان الإمام ما يجلس جلسة الاستراحة. أنت مطلوب منك المتابعة, ولهذا التشهد الأول إذا تركه الإمام وهو من الواجبات يجب عليك أنك تتركه وتلحقه, لو أنك عالم أن الإمام مخطئ فيه فكيف تترك إذا كان يباح لك ترك الواجب أو يجب عليك ترك الواجب متابعة للإمام أن تفعل سنة ما فعلها الإمام إذا كنت أنت تعتقد أيضا سنيته. فلهذا الراجح أن جلسة الاستراحة هذه تفعل عند الحاجة إليها, والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا لما أسن وثقل صار يجلس هذه, وقبل ما كان يفعلها, وهي كما سميت جلسة الاستراحة. يقول هل نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلاها بين المغرب والعشاء أن الصلاة التي تفوت تقضى بالترتيب أم بالوقت؟ لا, معنى أنه صلاها بين المغرب والعشاء يبين وقتها, ولا بين أنه صلاها بعد المغرب, لا هذا يجب الترتيب, ولكن يبين الراوي متى قضاها عليه الصلاة والسلام, وهو أنه قضاها بعد ما غربت الشمس, هذا الغرض منها. يقول ما حكم الترتيب في من فاته وقتان أو أربعة أو أكثر؟ يجب الترتيب بين الصلوات, إذا كفاتك أيام من الصلاة يجب ترتبها على هذه الكيفية, الفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء وهكذا يجب عليه ولا يجوز مخالفته. يقول أدركت مع الإمام في 3 ركعات من صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب, فهل أتابع الإمام بنية المغرب وأسلم معه على أنها فرض الفائض؟ أي نعم, يجب أن يصلي المغرب قبل العشاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبراد الصلاة أو كما قال, وأنتم تقولون حفظكم الله إن النبي يصلي في أول الظهر أي في شدة الحر, فهل هنا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله الجمع بهذا السؤال لا بأس به, لكن يأتينا إن شاء الله الجواب عنه. ما حكم الصلاة بالتيمم خشية فوات صلاة الجنازة؟ بعض العلماء أباح صلاة الجنازة من غير طهور, صلاة الجنازة بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أباح أن تصلى من دون طهور, وقال هذه شفاعة وليست يعني لها حكم الصلاة, ليس لها حكم الصلاة, فالإنسان إذا كان يخشى أنها تفوته بغي ترخص بهذا القول لا بأس, ولكن الأفضل أنه لا يصلي إلا وهو متوضع, لكن إذا كان خشي أنها تفوت الصلاة الجماعة وأراد أنه يصليها يصليها. يقول أحيانا توقت المدة لإقامة الصلاة, فمثلا صلاة الظهر 15 دقيقة والعصر 20, فما سنية مثل هذا الفعل ولا سيما أنه أحيانا يعمل به؟ يقول أحيانا توقت المدة مثلا لإقامة الصلوات, فصلاة الظهر 15 دقيقة والعصر 20, فما سنية مثل هذا الفعل؟ لا هذا يعني هذا ترتيب يعني مصلحي, هذا ترتيب مصلحي مو يعني ترتيب يعني مشروع أنها بدقائق معلومة، دقائق معلومة، هذا يرتبونه يما وزارة الأوقاف، وإلا الإمام نفسه يبي يعلم الناس حتى يعني بوقت محدد يخبرهم ما بين الأذان والإقامة. هذا ما حكم رسم وشم على ظاهر الكف الأيمن ورسم عليه صورة حيوان كالأسد والثعبان؟ ما يجوز الوشم، هذا ما يجوز، لا سواء كان صورة حيوان أو طير أو غير ذلك، ما يجوز الوشم، هذا محرم. ما حكم الجهر في صلاة الجهرية؟ هل هو واجب أو سنة أو فرض؟ أو سنة، أن الإنسان يجهر فيما يجهر ويسر فيما يسر، سنة. ولا لو جهرت في صلاة الظهر ما في شيء، لو أشررت في صلاة المغرب والعشاء أو الفجر ما في شيء، بس إنه يستحب هذا. يقول: المرأة عليها قضاء شهر رمضان وأتاها رمضان آخر الذي بعده ولم تصم القضاء، والآن بدأت في صيام القضاء ولم تتصدق، هل يجوز لها أن تتصدق بعد القضاء ما لم يكن عنها المال؟ يجوز لها أن تتصدق قبله وبعده. يقول: هل ألبان الإبل ومرقها ينقضان الوضوء؟ ما ينقض الوضوء، لبن الإبل لا ينقض الوضوء، ودهن الإبل لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء لحمها. كنت إماما فصليت بصورة وأخطأت فيها فلم يفتح علي أحد، فأخذت المصحف من جيبي وأنا واضع علامة على السورة التي أصلي فيها وتأكدت من الآيات، فما حكم هذا الفعل؟ هل يبطل الصلاة أم لا؟ ما يبطل الصلاة، الحركة اليسيرة في الصلاة لحاجة جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، وكان يحمل معه ابنته أمامة يحملها في الصلاة ويضعها إذا أراد السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يطرح على المنبر درجة ودرجتين وهو يصلي ليري أصحابه كيف الصلاة. فالحركة اليسيرة إذا كانت لمصلحة جائزة. رجل قدم من الطائف إلى مكة ومكث فيها يوما وأراد أن يأتي بعمرة، فإلى أي ميقات يخرج؟ إلى التنعيم. لكن إذا كان إنه قادم من الطائف لأداء العمرة فهذا عليه جزاء، فإن كان قادم للشغل ثم بدا له بعد ذلك إنه يعتمر فهذا يعتبر من التنعيم. يقول: ما قولكم في من يقول من عادة الله كذا أو كما هي عادة الله؟ فهل ما يجوز هذا ما يجوز إن إنسان يقول من عادة الله أو من كذا، وهل من أمر الله أو كذا. وهل العمرة طواف وداع؟ ما لها طواف، العمرة ليس لها طواف وداع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلمي.